من طريق إسماعيل بن عياش قال أخبرنا غير واحد من أهل العلم قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم فصفاه محفوظ. وهذه الطرق فيها شيء من الضعف وفي أحدها ضعف شديد في ناحية الإسلام، ولكن كما قال ابن القيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة وصورة هذه الشروط تغني عن إسنادها، إن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم في كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نعم كما في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها بين جملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة، فأجمع العلماء على صحة شروطهما، وهي عليها المعتمد في التعامل مع النصارى في حال القدرة على التمكين أن تكون الدلالة على المسلمين. ونحن نسعى إن شاء الله من أحيان الله أن يبين وأن نوضح فقه هذه الشروط تذكيرا للغافل وتعليما للجاهل وإقامة للحجة على هؤلاء الأدعياء من هذه الأحزاب التي تتكلم باسم الإسلام وهي قطعا في الإسلام طعنة خبيثة. ولكن نكتفي في الخطبة أن نبين الحكم المتعلق بما شرطوه النصارى على أنفسهم فيما يتعلق بالكنائس، بإحداث كنائس جديدة وبقرنهم ما قد يعني قدم منه. فنقول قال ابن القيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة، أو قسم ابن القيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة من اليهود والنصارى والعهد إلى ثلاثة أقسام، أحدها بلاد أنشأها المسلمون أي الإسلام، يعني ما كانت توجد قبل الإسلام، وبلاد أنشئت قبل الإسلام افتتحها المسلمون عنوة أي بطور وملكوا أرضها وساكنيها. والثالث بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا لا عنوة. أما القسم الأول هو البلاد التي أنشأها المسلمون ولم تكن قبل ذلك، مثل البصرة والكوفة ووافق وبغداد والقاهرة كما قال القرطبي، فهذه أحدثت في الإسلام لم تكن قبل الإسلام. قال فهذه البلاد صافية للإمام أي للحاكم المسلم، إن أراد الإمام أن يقر أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها قمرا أو خنزيرا

قال حكم الجنائز حكم غيرها من العقار منهم من يوجب اخطاءه كمالك مسؤول عنه احمد بن وابي كل من يخير الامام فيه بين الامرين بحق المصلحه هذا قول اكبر ومذهب ابو حنيفه او احمد المسؤول عنه عليه دلت سنه رسول الله حيث قصر من خيبر وترك الحفاظ لصالح المسلمين فهذا هو الارشح الذي رجحه ابن القيم ان الحفظ المصلحه بالنسبه للكنائس القديمه التي تمكن المسلمون من البلاد فإن رأى إماما أن يهدمها له إن رأى أن يضرهم عليها له وأما عن الدرب الثاني من البلاد هنا فتح عنوة فتحها المسلمون بقوة من بلاد من الكفر قال رحمه الله الأنصار التي أنشأها المشركون ونصروها كانت فيما قبل في حيازة المشركين هم الذين أنشأوها ليس المسلمون ثم فتحها المسلمون عنوة بالقوة وقهرا بالسيف هذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس أيضا كما المدن التي نصرها المسلمون أما ما كان فيها من ذلك قبل الفتح هل يجوز إبقاءه يجب هدمه؟ فيه قولان في مبدأ الأمة وهما وجهان أصحاب الشافعي وغيره أحدهما يجب إزالته وتحرمه تضحيته لأن البلاد صارت ملكا للمسلمين فلم يجوز أن يقر فيها أمكنة أن يقر فيها أمكنة شعار البلاد التي نصرها المسلمون. والقول الثاني يجوز بناؤها بقول ابن عباس الذي سبق بكم ولما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الخيبر. وانتصر ابن القيم هذا القول الثاني وقال أن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس التي بها في القديم ويشهد صحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة ومعلوم قطعا انها ما حدثت بل كانت موجودة قبل الفتح هذا بالنسبة للكنائس والبيع التي دخل المسلمون وهي موجودة في البلاد فتحوها عن ودين ثم يعني مال ابن القيم الى قول وسط بين القولين الذي كان رجح الثاني الاول فقال وفصل الخطاب ان يقال ان الامام يفعل في ذلك ما هو الاصلح للمسلمين ايضا على قدر المصلحه فإن كان أحدها منه أو إزالتها هو المصلحة بكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة فله أحدها أو إزالتها بحسب المصلحة إن كان تركها تصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها وهذا الطرف تمكين له من الانتفاع بها فقط لا تمليك لها لا تملك لهم من القابلة لا يملكون كنائس هذا انما يقرون عليها من باب الانتفاع بها فقط لكنها دخلت في حيازة وملك المسلمين بمجرد ان فتح المسلمون هذا البلد وصارت الكلمة لهم في هذا البلد الى ان قال فبهذا التفصيل تستمع الأدلة واختيار شيخنا الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه يدل فعل الخلفاء الراشدين من بعدهم أو من بعدهم من أئمة عمر بن عبد العزيز